بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى، نعم المصلى. لماذا يجب علينا الوفاء لبيت المقدس؟ ذكرنا فيما مضى أهمية ومكانة فلسطين وقداستها وبركتها وارتباطها العقدي الإيماني بالوحي ورسالة جميع الأنبياء، وهذا دافع وحافز كبير ليتحمل كل مسلم المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه تلك القضية المهمة والأرض المغتصبة. لكن هذا لا يمنع بأن نذكر ببعض المواقف والحقائق التاريخية المهمة والصور المشرقة والانتصارات التي تحققت على ثراها، ليكون حافزا إضافيا ودافعا قويا من باب الحب والوفاء لتلك الأرض التي باركها الله، بالإضافة للحافز الأصلي الشرعي. من الحقائق التي قد يغفل عنها كثير من المسلمين أن أحداثا تاريخية مهمة وبطولات منقطعة النظير وقعت في فلسطين قلبت مجريات التاريخ، بل لا نبالغ إذا قلنا أن الأمة كانت تمر بمرحلة حرجة وصعبة ومظلمة للغاية، حتى فقد المسلمون الأمل بالنهوض مرة أخرى واسترداد مكانتهم وقوتهم. في هذه المحطة وجوابا على السؤال المطروح، سنذكر ثلاثة مواقف مفصلية وأحداثا مهمة في تاريخ فلسطين، تلك الأرض الطيبة المقدسة المباركة أعادت للأمة مجدها ورفعتها وسؤددها بعد سنوات مظلمة وظروف عصيبة. المشهد الأول: بعد أن وصلت مساحة الدولة الإسلامية من الصين إلى فرنسا لتشمل مساحة من أوروبا، حصل انقسام وزادت الخلافات بين الدويلات الصغيرة، حتى أن بعضهم يستعين بالأعداء ليقضي على البعض الآخر، لتبدأ الحملات الصليبية تستولي على المدن من أهمها أنطاكيا، ثم حاصروا بيت المقدس ودخلوا المدينة واقتحموا المسجد الأقصى سنة 92 و400 للهجرة، وأحدثوا بداخله مقتلة عظيمة وحشية رهيبة، حتى عبر عنها أحد مؤرخ الحروب الصليبية من الفرنجة قائلا: حتى أن جنودنا كانوا يخوضون حتى سيقانهم في دماء المسلمين. وفي سنة 83 و500 للهجرة زحف صلاح الدين رحمه الله من دمشق، ودارت معركة حطين قرب طبرية، وأنزل بالصليبيين هزيمة ساحقة، ثم زحف إلى عكا وصيدا ويافا وبيروت ونابلس والرملة، وحرر المسجد الأقصى. هكذا كانت موقعة حطين في فلسطين نصرا مؤزرا وموقعة فاصلة لتاريخ المسلمين، وصفحة ناصعة البياض لصلاح الدين رحمه الله، إذ قلبت الموازين وأعادت للأمة مكانتها ومجدها بعد سنين من الذل والضعف والهوان. المشهد الثاني: مع بدايات القرن السابع الهجري هنالك قوتان مؤثرتان في العالم، قوة المسلمين وقوة الصليبيين، وكان المسلمون يحكمون من غرب الصين مرورا بآسيا وأفريقيا حتى غرب أوروبا في بلاد الأندلس، إلا أن تدهورا واضطرابا في الحالة السياسية بدأ يضعف كيان الدولة. كيان المسلمين هو الخلافة العباسية في العراق، ومصر والشام والحجاز واليمن تحت حكم الأيوبيين، وبلاد المغرب والأندلس، ودولة خوارزم والهند وغرب فارس إيران والأناضول تركيا، والصليبيون موزعون في مناطق أوروبا وأرمينيا وغيرها، ظهرت قوة جديدة من منغوليا شمال الصين، هم التتار بزعامة جنكيز خان، وتعني قاهر العالم. خلال فترة وجيزة امتدت مملكتهم لتشمل مساحات واسعة، الصين بكاملها 9.5 مليون كيلومتر مربع، ومنغوليا وفيتنام وكوريا وكمبوديا وتايلاند وأجزاء من سيبيريا. تميز التتار المغول بإبادة المدن دون تفريق بين كبير أو صغير، رجل أو امرأة، مدني أو عسكري، ظالم أو مظلوم، ولا عهد لهم ولا ميثاق. فبدأوا باجتياح المدن الإسلامية مدينة مدينة، حتى أسقطوا الخلافة العباسية في بغداد 56 للهجرة في مقتلة عظيمة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، حيث قتل أكثر من 1 مليون نفس. ثم استمر الزحف التتري إلى حلب ثم دمشق 57 للهجرة، ثم احتلوا نابلس ثم جميع فلسطين إلى غزة. بذلك أسقطوا خلال 2 سنين العراق بكاملها وأجزاء كبيرة من تركيا وسوريا وفلسطين ولبنان حتى وصلوا حدود مصر. على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب جدا آنذاك في مصر، لكن التف العلماء ومن أشهرهم العز بن عبد السلام رحمه الله، والعلماء حول القائد سيف الدين قطز رحمه الله، حتى قاتلوا بشجاعة في عين جالوت بين بيسان ونابلس في 25 من رمضان 58 للهجرة، وانتصروا على التتار انتصارا عظيما، وأبيد جيشهم بأكمله، لتطوى صفحة مهمة ومرحلة عصيبة على الأمة الإسلامية بل العالم بأسره، ولم تقم للتتار قائمة حتى اليوم. المشهد الثالث، كانت هناك رغبة قوية لساسة فرنسا وقادتها لاحتلال مصر، فاستغلوا ضعف الدولة العثمانية خاصة بعد انتصار نابليون بحرب ضروس على إيطاليا، حيث بدأ الغرور والصلف وتطلع اتجاه مصر، وقام المليونير اليهودي روتشيلد بسد العجز المادي الفرنسي وتمويل حملة نابليون على مصر 98 للميلاد. كان الهدف إقناع نابليون بمساعدة اليهود بتكوين وطن قومي لهم في فلسطين. ونزل الأسطول الفرنسي في الإسكندرية وحصلت معركة مع قوات المماليك وانتصر الفرنسيون، ثم بعدها احتلال القاهرة. بدأ نابليون عام 99 للميلاد بحملة نحو فلسطين والشام لإخضاعها لسيطرته والقضاء على السيطرة العثمانية فيها، ليحتل غزة ويافا، وقاموا بمقتلة ومجازر بحق أهلها حتى أعدموا 4000 أسير. ثم احتلال مدينة حيفا من قبل القائد الفرنسي كليبر. تابع نابليون مع كليبر وجيشه المسير عبر الساحل الفلسطيني لاحتلال مدينة عكا وإخضاع واليها أحمد باشا الجزار حاكم عكا آنذاك. وصلوا مشارف المدينة وفرضوا الحصار حولها وبدأ قصفها بالمدافع. دافع أهل عكا بقيادة أحمد باشا الجزار عن المدينة دفاعا مستميتا، وفي تلك الفترة تمكنت القوات الفرنسية من احتلال طبرية والناصرة وصفد. وبعد حصار دام 62 يوما فشل نابليون وجيشه في دخول عكا، وعاد نابليون يجر ذيول الهزيمة والخيبة والخسارة، وقال مقولته المشهورة: لقد دفنت أحلامي تحت أسوار عكا. ثم انكسار الجيش الفرنسي